بالأمل فيها بالصلاح، وفساد الأرض بالأمل فيها بالفساد. وإنما اعتبار الصلاح والفساد بدين الله عز وجل، فما وافق دين الله تعالى ولم يعارضه ولم يتنافى معه فهو من الصلاح أو توابعه وسبله وطريقه، وخلاف ذلك فساد في الأرض، فمتى عُمِل بالفساد فسدت الأرض، ومتى عُمِل بالصلاح صلحت الأرض. قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال جل وعلا: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إفسادهم هو بالعمل بالمعاصي والدعوة إلى المعاصي، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكما أن الصلاح أي الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة، فالمعاصي تفسد الأخلاق وتفسد الأعمال وتفسد الأرزاق. عباد الله، إن مما نستأنس به جميعا أن يوجد فيما بيننا أهل الخير الصلحاء والعلماء الأتقياء، ولكن اعلموا عباد الله أنه إذا غلب الشر فذلك أذان بالهلاك عياذا بالله. ولقد أنذر النبي عليه الصلاة والسلام، أنذرنا ذلك، فعن زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. أقول: وكم من شر قد اقترب بالمسلمين، وقد اقترب من العرب في هذه الأزمان. يقول عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها قيل هكذا وقيل هكذا إشارة أو قيل هكذا إشارة إلى عدد 90 كما جاء في بعض الروايات. فقلت: تقول زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، يقع الهلاك في الأمة ويقع الشر في الأمة، تصاب الأمة بما يفزعها ويدخل الذعر والهلاك عليها بسبب الخبث، بسبب ما ينتشر فيها من الخبث، بسبب كثرة الخبث فيها. قال العلماء: المراد بالخبث أي الشرور والمعاصي وأهل الشر والمعاصي. ومنهم من قال: الخبث هو الزنا، وقيل أولاد الزنا، وقيل الفسوق، وقيل الفجور. ولا شك عباد الله أن الخبث وإن أطلق على بعض هذه الأفراد فإنه يشمل المعاصي مطلقا. فمتى كثرت هذا الخبث كان أذان هلاك يقع على الأمة. فمعنى الحديث: إذا كثر الخبث فقد يحصل معه هلاك عام وإن كان هناك صالحون. هذا إذا كثر الخبث في الأمة، فكيف إذا كان في الأمة مصالح تحمي هذا الخبث، ومصالح تعد رسمية قانونية لترويج الخبث من شرب الخمور وصناعة الخمور وبيع الخمور، ومراكز مأذون قانونية يباح فيها ويجوز فيها البغاء والزنا والعياذ بالله، وإنما يؤخذ على يدها بالقوة إن كانت إن كانت كما يقال عن طريق السوق السوداء ليس مرخصا لها قانونية. وأما إذا هجم على هذه الأوكار أوكار الخبث والفجور فأخرج لهم صاحبها ورقة تدل على أنه قال القانون فإنه يترك ولا يتعدى عليه ولا يقترب بشيء من الزجر والإمساك على يده عياذا بالله تعالى. إذا كثر الخبث هلك ووقع وقد يقع الهلاك في الأمة. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله فيه البيان أن الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه، وكذلك إذا غير عليه ولكن حيث لا يجدي ذلك، ويصر الشرير على عمله السيء ويبشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد، فيهلك حينئذ القليل والكثير، ثم يحشر كل أحد على نيته. وقال بعض أهل العلم يدل هذا الحديث على أن الصالحين قد يهلكون بهلاك أهل المعاصي المجاهلين بها، ولكن يكون هلاكهم شهادة لهم لأمرهم بالمعروف وكراهيتهم لأفعال أهل المعاصي، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه. وقال ابن قتيبة إلا أن الهلاك طهرة للمؤمنين ونقمة على الفاسقين، وبهذا قال السلف. وقال الإمام الباجي رحمه الله ولكن إذا عمل بالمنكر جهارا يقتضي أن للمجاهرة بالمنكر من العقوبة مزية ما ليس للاستتار به. المنكر منكر عباد الله وحرام يغضب الرحمن، ولكن فعله مستتر ليس الأمر فيه كفعله جهارا. فإذا جهر بالمنكر والخبث وانتشر بالأمة كان ذلك من نتائجه وعقوبته أنه ربما يقع في الأمة من الهلاك ما الله به عليم، ما قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام يخرج فزعا محمر الوجه مما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أي الباجي أن للمجاهرة بالمنكر من العقوبة مزية ما ليس للاستتار به، وذلك أنهم كلهم عاصون من بين عامل للمنكر وتارك للنهي عنه والتغيير على فاعله، إلا أن يكون المنكر له مستضعفا لا يقدر على شيء فينكره بقلبه، فإن أصابه ما أصابهم كان له ذلك كفارة وحشر على نيته. فهذا الحديث عباد الله من الأحاديث التي تخوفنا عباد الله. إذا كثر الخبث كما هو عليه الشأن في هذه الأزمان، كثرة الربا والزنا والفحش والخبث والخنا وكثرة الاعتداءات والاغتصابات وترويج المحرمات وتسويغها عياذا بالله على مرأى من الناس وعلى منظر من الناس، ولا يغير أحد ولا يتحرك أحد ولا يهفو أحد إلى التغيير، لا بيده ممن له سلطة اليد ولا بلسانه ممن يقدر أن يصل بلسانه، بل إن منهم من حتى يرضى بقلبه، والله أعلم بحال الناس، فيمرون على المنكرات والخبث ولا أحد يقدم ولا يؤخر. إن ذلك عباد الله أذان هلاك قد يقع بالأمة. نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا وأن يعافينا وأن يحيي هذه الأمة بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمساك على يد صاحب الخبث وأن يهديهم سواء السبيل. أقول ما هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد عباد الله، لقد بعث الله جل في علاه النبيين مبشرين ومنذرين يبشرون أهل الطاعة بخير ما عندهم ما لهم عند الله وينذرون أهل الكفر بشر ما يكون لهم عند الله. وإن مما أنذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقع هلاك في الأمة بسبب كثرة الخبث في هذه الأمة، فإن ذلك يؤذن على الهلاك عياذا بالله ويعد أمارة لحوق الهلاك بالأمة وإن كان ذلك لا يعمها. وقد ذكرنا الحديث الذي سبق في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أنهلك أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. ولننظر عباد الله ما صارت إليه الأمة من النكبات وتواني الذلة والصغار عليها على تقلب الأوقات، بل صار أمرها بيد عدوها في الكثير من الأزمات، وكفى بذلك شرا وهلاكا عياذا بالله تعالى. قال الإمام القسطلاني وهو يشرح الحديث كما نقله بعضهم عنه، أي كيف يسلط الله، يقول شارحا للحديث كأنه يبين ما الذي استفسرت عنه زينب رضي الله عنها، أي كأنها تقول كيف يسلط الله علينا هذه الشعوب المتوحشة فتهلكنا وتقضي علينا وفينا المؤمنون والصالحون قال كأنها أخذت ذلك من قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث، أي نعم يهلك العامة بفساد الخاصة ولو كان فيهم الصالحون. إذا انتشرت الفواحش وفشت المنكرات ولم ينكرها أحد، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، انتهى كلامه رحمه الله. نعم عباد الله، تتسلط علينا الشعوب المتوحشة التي إذا بحثت فيها لا تجد لها أصلا، كأمريكا وغيرها، لا أصل لهذه الأمة، إنما هي مجموع من شعوب متفرقة منقطعة الأنساب. أين أنساب هذه الشرذمة من أنساب العرب المتأصلة التي لا يزال يصل نسب العربي إلى أوله منذ بدايته، كما قال أهل العلم أنساب متأصلة وأنساب ذوات أشراف. كيف لأمة متوحشة تتسلط على أمة الدين وأمة الحق التي ميزها الله جل في علاه بدعوة ونبوة ونبي هو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ كيف تسلط هذه الشعوب المتوحشة المتأخرة حقيقة فتتسلط علينا؟ تتسلط إذا كثر فينا الخبث. إن النذارة عباد الله في هذا الحديث بالهلاك مرتبطة كما هو ظاهر بوجود الخبث وكثرة الخبث وعدم إنكار الخبث وترك الخبث يسري بين الناس. أيها المؤمنون، لا بد من المراجعة للنفس، ألا فلنراجع أنفسنا ألا فلتراجع الأوائل وأنفسها والأسر أنفسها ألا فتراجع كل منطقة حالها، وكل بلدة وكل بلاد وكل دولة حالها، حاكماً ومحكوماً، تابعاً ومتبوعاً، رئيساً ومرؤوساً، ملكاً ومملوكاً، المراجعة المراجعة. ألا فلننتبه عباد الله، ألا فلننتبه عباد الله إلى أمر الخبث وأمر المنكرات. من ابتلي بشيء من ذلك فليستتر. لماذا هذا الجهار صباح مساء؟ لماذا الجهر بالمعاصي؟ نرى في الطرقات المنكرات من عري وفحش وخليل مع خليلات وعناق وغير ذلك من المنكرات. لماذا هذا الجهر؟ لماذا هذه المحادة لله جل في علاه، خالق الأرض والسماوات؟ هذا الرب تبارك وتعالى هو الذي جعل فيك هذه الغرائز لتتمتع بها فيما أحله سبحانه وتعالى، لا فيما حرمه. من ابتلي بشيء فليستتر وليدعو ربه أن يتجاوز عنه. إن كثرة المعاصي والجهر بها وانتشارها نذير هلاك أيها المؤمنون. فكيف إذا صارت لهذه المنكرات ولهذا الخبث ولهذه المعاصي صار لها مؤسسات وجمعيات، وصار لها ملفات معتمدة في مصالح، ولها قانون يحميها ويدافع عنها حسا ومعنى؟ أيها المؤمنون، لا بد من مراجعة النفس في كل ما نأتي وكل ما نذر. من كان على منكر فنصح. ألا فلا تأخذك العزة بالإثم، اعترف بالخطأ وتب إلى الله جل وعلا، واعلم أن بقاءك على الخبث وأخذك وأن تأخذك العزة بالإثم، اعلم أن ذلك سبب لانتشار الخبث وسبب لهلاك الأمة. وها قد هلكت هذه الأمة في كثير من نواحيها وفي بعض مقدساتها، وها قد أصيبت الأمة في أرض مسرى نبيها، وها قد أصيبت الأمة في ثاني مسجد بني بعد المسجد الحرام. ألا فلا ينفعنا عباد الله والله لا ينفعن الندب والبكاء ولا النياحة والعواء، وإنما ينفع القول المقترن بالعمل. لا تنفعنا كثيرا الخطابات والتنديدات والأناشيد والشعريات. نعم، قد تنفع الخطابات بأن تدفع بالهم وترفع من عزم الأمة، تنفع الخطابات برفع الهمة وترفع من عزم الأمة، ولكن العمل العمل. ألا فالرجوع إلى الله تعالى، ألا فلنلزم طاعة الله عز وجل، ألا فلنجتمع جميعا على إنكار المنكر وعدم نشر الخبث، ألا فلتحيا فينا عباد الله فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا فلنسعى جميعا للصلاح والإصلاح. يا عباد الله، نسعى جميعا للصلاح والإصلاح، فإن الأمة تهلك إذا كثر فيها الخبث ولو كان فيها الصالحون. فالعبرة عباد الله بالخبث، ولو كان فيها صلاح، ولو كان فيها أهل صلاح، ولو كان فيها العلماء، ولو كان فيها الأتقياء، إذا كثر الخبث هلكت وأصاب الأمة الهلاك أو قد يصيبها الهلاك، ويكون للصالحين. وهذه بشرى وتسلية، وكن من هؤلاء إن كنت من الصالحين، فالهلاك طهرة لك. وأما إن كنت من أهل الشر والفساد والبغي والإفساد والخبث ونشره، فالهلاك يعم إلا أن يشاء الله، فيكون نقمة عياذا بالله على أهله. هذا حال الأمة إن كان فيها الصالحون. قال الباجي رحمه الله، وكأنه يتحسر وكأنه أنه قد أصابه من الحزن ما أصابه هذا مع الصالحين، فكيف مع قلتهم أو مع عدمهم؟ فكيف مع قلتهم أو مع عدمهم؟ نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا بفضله ويتغمد زللنا برحمته، اللهم آمين. نسأل الله تعالى أن يرفع عن هذه الأمة ما أصابها من غمة، نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمناً مستقراً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل كيد الأعداء في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميراً لهم، ولتبشر الأمة، فإنه كما قال القائل من قبل: ما لجرح بميت إيلام. الجرح إنما لا يتألم منه الميت، أما هذه الأمة فإنها لا تموت أبدا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وإن أصيبت الأمة بما أصيبت من الضعف فلا ولن تموت أبدا، ولذلك فالجرح الذي يصيبها يألمها، ومهما تألم الجريح فإنه يأتي الآن الذي يفيق فيه ليدفع عن نفسه الجرح ويلتئم الجرح ويأخذ بزمام الأمور إلى المعالي. وإنما لا بد لهذه المعالي من سهر الليالي ومن الجد والاجتهاد، وأعظم ذلك الرجوع إلى الله تعالى وتحقيق توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك بالله تبارك وتعالى، وأن تحيا في الأمة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا ينتشر فيها الخبث ولا يكون فيها جهارا، أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك من قريب، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.